ثم لجأ إلى مكة فإنه يقتل بعظم جرمه. لا ما ينفع، يعني غاية ما هناك أن منعنا ويخرج، والآن آمن يخرج ويطلب الرزق في مكان آخر. نعم ايش اين اين يجوز استرقاق. نعم ها ليش اصل اسرى هذا ليس تحت قبضتنا، الاسرى قبل ان ناسرهم ليسوا تحت قبضتنا حتى ننفذ عليهم الحدود، بعد أسهم الآن نبي نقتلهم أشد من إقامة الحد إذا شئنا، فإذا رأى الإمام أنه يقتلهم فله ذلك. نعم هنا أصل الله هنا ذكرنا هذه ذكرنا هذه وأجبنا عن قصة الغلام. نعم خالد نعم نعم نعم إذا قال الإمام هذا فهي له، لأن هذه رحل خبر رحل له. لا هو كافر مكتور من هنا، لأن أموال الحكومة الكافرة المقاتلة أموالها حلال هنا، لكن هذا الذي قتله إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فهو له. لا في غير القتال، يعني القتال الظاهر أنه لا ينفذ إلا إذا رأى الإمام إن في هذا مصلحة، والمصالح تختلف. هي يعني أقول إذا رأى الإمام أنه المصلحة في ذلك فلا بأس، أو قال من الأول من قتل زعيما أو وزيرا أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الكفار عبيد الله هنا ها جاءت بها السنة وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله ننفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة؟ وبعيد وما قدر الذي يعطيهم؟ الربع في البدن والثلث في الرجل. نعم هو هكذا. نعم هذا هذاك السلب، هذا التمثيل مقدر الثلث والربع. طيب ما هي الحكمة من هذا التنفيذ؟ أين لا هارون أين

كم نكثوا أيمان. طيب أخذتها قهرا يا جمال، أنا ظننت أنك تكمل على دليل الشرح. نعطيه إياه ولا ها؟ أقول ربما هذا اللقطة. نعم، لأن فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. طيب خير إن شاء الله ما دام إنك هذه تسلقت الجدار ما. يلا إذا خفنا. نعم لكن وش معنى أنذب عليهم على سواء؟ نعم ولا عهد بينه وبينه. لو قالوا لا نحن نبقى على العهد ونريد أن نفي بالعهد لا نأمنكم نحن نخاف منكم وربما يكون هناك شواهد. طيب بارك الله. وهو ما هو الراجح؟ هذا الأدلة واضح. إيه أقوى ثلاث. لا أصل هذه بارك الله فيك، كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. إذا نقض العهد فقد نقضوه فلا عهد بيننا وبينه. الأصل أنه إذا استقاموا لنا استقمنا لهم، إذا خفنا منهم خيانة أبلغناهم بأنه لا عهد بيننا وبينه. لكن لعلك تريد شيء آخر، لعلك تريد الهدنة، وهذا أنت الكفار. هذا غير العهد والهدنة معناها واحد. المهم هذا الحال الأحوال ثلاثة، ما داموا مستقيمين لنا فإنه لا يجوز أن ننقض العهد، وإذا خفنا منهم نبذنا إليهم على سواء وصاروا على بصيرة فيما لو غزوناه، وإذا نقض العهد انتقض العهد. خالد يبين لنا مثال لمن نقض العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش أي عهد نقضوه؟ طيب وغيرهم؟ وغيرهم وغيرهم عبيد الله